الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. معشر المسلمين، شرفكم الله بالإسلام ووفقكم لحمل أمانة هذا الدين، فيا له من شرف عظيم وفضل كبير أن كنتم أمة مرحومة يتوب الله عليكم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أخي المسلم، إن هذا الدين بتعاليمه ومبادئه أمانة لديك، فقم به خير قيام وتحل بأخلاقه الفاضلة العقيدة الصحيحة أمديك، فكن جاد مخلصا وجازما في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. صل الله بأصل صفات، أثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه، بعيدا عن التكييف والتمثيل والتعريف والتعطيل، معتقدا كمال ذات الرب وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وحد الله بعبادتك كما أمرك بذلك ربك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أخلص لله الدعاء والتضرع في طلب الغوث والمدد من ربك في شدتك ورخائك وسرك وعلانيتك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. كن صادق الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، أنه عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه وخاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يكن إيمانك به إيمانا صادقا يحملك على اتباع سنته وتحكيم شريعته والتحاكم إليها والرضا بها، وأن يكون قدوتك وأسوتك في أحوالك كلها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم رسول للخلق كلهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. كن إيمانك بالقرآن إيمانا صادقا بأن هذا كتاب الله خاتم كتب الله، مصدقا لما مضى ناسخا لما مضى، ومصدقا يحب الحق ويبطل الباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. دين الإسلام خاتم الجان السماوات كلها، ناسخ لها مغليا عن سواه وناسخا لها، مغنيا به عن غيره، وأن الخلق يجب أن يعتنقوا هذا الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. أيها المسلم، إن العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج أمانة لديك، يجب أن تنفذها على شرع الله مخلصا لله في ذلك، تؤدي هذه الصلوات على هدي محمد صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، تؤديها في أوقاتها كاملة الشروط والأركان والواجبات متقربا بها إلى الله، تؤدي زكاة مالك وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أيها المسلم، إن من أمانة هذا الدين التخلق بأخلاقه والتحلي بفضائله من الصدق والأمانة والصبر والحلم والسماحة والعفو والأخوة الفاضلة، وأن تجتنب ما يضاد ذلك من الكذب والخيانة والغدر والكبر والعجب والحسد والحقد والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأخلاق الرذيلة. أيها المسلم، إن من أمانة هذا الدين تنفيذ أوامر الله التي أمرك بها، قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وأن تنفذ أوامر نبيك صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أخي المسلم، إن من أمانة هذا الدين أن تعتقد أن الدماء والأموال والأعراض أمانة لدى المسلمين، يجب احترامها وصيانتها وعدم الاعتداء عليها. فبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اكتسب المال من الطريق المشروع، واحذر الطرق المحرمة من الغش والظلم والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. العهود والعقود وأمانة الأيمان يجب أن نوفي بها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا نغش في بقل الحديث: من غشنا فليس منا. أمة الإسلام، إن تحكيم هذه الشريعة أمانة في أعناق الأمة وقيادتها، أن يحكموا شرع الله في شؤون حياة كلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والعلاقات الخارجية، لتكون الشريعة وحدها مصدر الحكم والتحاكم، مصدر الحكم والتحاكم. أيها المسلم، إن تبليغ الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله أمانة في أعناق الأمة، كل على استطاعته أن يبلغ شرع الله ويدعو إلى دينه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها المسلم، عمرك أمان عندك وهو وعاء تتجلى فيه أعمالا صالحة، فأنت مؤتمن على ذلك. عمرك أيام وشهور وسنون، ما مضى فلن يعود، كل يوم مضى مضى على ما مضى عليه، والجزاء عند الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أخي المسلم مسؤول عن عمرك فيما أبنيت، وشبابك فيما أبليت، ومالك من اكتسبته، وفيما أنفقته، وماذا عملت فيما علم. عقلك أمانة، فاحذر ما يكدره ويضعفه أو يزيله أو يقلل إنتاجه من الاشتغال بالمخدرات والمسكرات والشعوذة والسحر وأنواع الكهان والتنجيم، فإنها تضعف مسير العقل إلى الخير. وسخر بالتفكر في خلق الله وعظيم آياته، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للألباب، وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له الحق. وسخروا في العلوم النافعة التي تصلح دين الناس ودنياهم. أخي المسلم، إن نفسك التي بين جنبيك وجوارحك تستعين بها في حياتك أمانة عندك، سمعك، بصرك، قلبك، لسانك، كل ذلك أنت مسؤول عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أمة الإسلام، إن أمتنا لمحمد، أمة الإسلام، إن أمة المحمدية أمانة في أعناق الأمة، كل يحمل أمانة في أعناق الأمة من علم قادة وحكام وعلماء مفكرين، كل يحمل في عنقه على قد استطاعته وقوته والحيثيات المتاحة له. يمر عالم إسلامي بظروف حرجة ويواجه تحديات ومصائب ويهدد وحدته تفرق أبنائه واختلاف مشتتهم وتكالب الأعداء المتربصين بهم. مزقتهم الفتن والحروب الداخلية، فأصابهم الضعف والوهن والذل والهوان ومؤامرات الأعداء الذي يريد النيل منهم، فأصبح بأسهم بينهم شديد يعلمه القريب والبعيد. وكان سبب ذلك تخلي الأمة عن تعاليم دينها وعن عقيدتها الصحيحة وتجبدها من قيمها وأخلاقها، وفرار كثير منها إلى ما حرم الله ورسوله، فنالوا الضعف والهلاك. فر الطائف الأمة إلى الفعل الفاحشة وتميع الأخلاق والإباحية فما حصدوا سوى ضياع الأعراض وانتهاك الحرمة وفساد الأخلاق والانحلال، مع ما يضاف إلى ذلك من الأمراض والوباء الخطيرة، كل ذلك نتيجة لهذه المنكرات العظيمة. طائفة من الأمة استولت القوانين الوضعية تريد منها خير كما تريد، لكن حصدوا انعدام الأمن والإيمان، انعدام الأمن والاستقرار واستعباد الأعداء والتدخل في شؤونهم الداخلية. طائفة من هذه الأمة ارتوت تقليد أعدائها في أخلاقهم وعاداتهم وأفكارهم، فاستوردوا مناهجهم التعليمية ومبادئهم الفكرية من غير الظانين أن التقدم والحضارة مرهون بذلك، من غير تأمل في الغث والسمين والنابع والضار وما يوافق الشريعة وما يخالفها وما يدعي الأصالة الإسلامية وما يضاد ذلك. أيها المسلم، وطائف استورد مناهجه والنظم خارج الإسلام من شوعية وما من شوعية والليبرالية وعلمانية، يظنون أنها رقي وتقدم، فصار الأمر بعكس ذلك. أيها المسلم، ليس هذا حالك الأمة كلها، بل حال كثير منها، وإلا فلا يزال من أمة من هو ظاهر الحق ثابت على الدين متمسك بالثوابت والمبادئ، يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، ويحافظ على صالح ويرفض التقليد والتبعية. أيها المسلمون، الآن وقد الآن وبعدها الهوة العظيمة والضياع والضعف والهوان، فقد آن الأمة حق الأوان أن تفر إلى ربها وتستعصم دين الله. ففروا إلى الله، إني لكم من نذير مبين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا نجاة الأمة ولا أساس لها إلا تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها على فهم السلف الصالح. ولن يصلح الأمة إلا ما صلح به أولها أمة الإسلام. إن سلفنا الصالح كانوا على نهج الرباني في العقيدة والأخلاق والقيم والتعامل إصلاح والتعامل إصلاح والتربية والسلوك والتزكية. هذا منهج أنار الله به طريق المهتدين وشرح به صدور العالمين شرقا وغربا. حفظ به دينه وصان حفظ به كتابه وصان به دينه على أيدي علماء من سلب هذه الأمة الذي من درجة الأولى إلى اليوم وبالحديث ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمة الإسلام حتى لا يعلم أمة الإسلام إن الرجال الذين فتحوا البلاد وخضعت لهم العباد لم يكن ذلك بقوة عددهم ولا بقوة عدتهم ولكن بعظمة دينهم وقوة إيمانهم ونبل أخلاقهم وتماسكوا فيما بينهم واجتماع كلمتهم. فإنهم يرون عاد علاقة الإسلام فوق علاقة النسب ولا يظن عدو مشترك أن يظلم المسلم أو أخذ بأخيه ولا أن يدخل به شؤون الداخلية ولا أن يستعينوا به ضد إخوانهم المسلمين. أيها المسلمون يا أمة الإسلام أما آلنا أن نفيق من غفلتنا بعد تلك المصائب تحلت بنا؟ أما آلنا أن نتحد بلا تفرق وتشتت؟ أما آلنا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن تعطل كثير منها بعد أن فارق كثير منها تعاليم الكتاب والسنة؟ أما آلنا أن نتعا جميعا في بناء حضارة بناء مستقبل أمتنا بأيدينا مستعين بالله ثم بقدراتنا وخبرتنا وعقول ممكنينا وعلمائنا وتبخرات وخبرات بيننا؟ ألا نسعى في إقامة اتحاد إسلامي قوي في كل الجهات اقتصاديا نكتفي بما لدينا قوة عسكرية نواجهها قوى أعدائنا وأن أمة ذات هوية إسلامية وثقافة متميزة وذات حضارة أخلاقية نزيهة نأخذ بقضية العالم ونكون في مقدمة القافلة ندعو الناس إلى الخير مشاعر من نور نهدي بخلق إلى صراط الله المستقيم إلى البلاء والسعادة على ضوء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام تمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجد ودابع عقيدتكم ولا تضعفوا وتفشلوا ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين. والله معكم ومؤيدكم وناصركم. يا قادة المسلمين إن عليكم مسؤولية كبيرة أمتكم بالمحافظة على مكتسباتها ووحد صفها واجتماع كلمتها ودفع الأخطار المحدقة بها والاهتمام بمصالحها العليا. انشروا العدل في رعاياكم بالرفق واللين والسعي في تحقيق الحياة الكريمة لهم واحذروا أن تضيقوا عليهم أو تسوم سوء العذاب أو تحن حقوقهم مشروعة أو تهينوا كرامتهم فإن ذلك مما يفقد التوازن بينكم وبينهم. ضعوا جسورا من المحبة والمودة بينكم وبين شعوبكم فيما يحقق مصلحة العامة في الحاضر والمستقبل ليكن لكم موقف شجاع في المحافل الدولية بالدفاع عن قضايا الإسلامية ولا سيما المصابين منهم وحل معاناتهم وعدم تحرير الصف لعدوهم ليستولي عليهم لترضع بهم. فكونوا معهم كذلك في الخير والتعاون على البر والتقوى. يا علماء الأمة إن لكم دورا فعال في توعية الأمة وإصلاح شأنها وفصل الخصام بينها وإطفاء نور العداوة والحروب والفتن بين أبنائها. يا علماء الإسلام تحلوا بالشجاعة والإخلاص والموضوعية والصراحة فيما تعانق الأمة ونزف جيل النزاع بينها. وإن أهملتم ذلك وضيعتم ابتدأت الفجوة واستحكم الخلاف وعلى فجوة واتسعت فجوة بين المسلم وبين الإخوة الأشقاء ودمرت البلاد ومصالحها للأغراض الشخصية والحزبية والطائفية. وكل هذا مما لا يليق بكم يا أرباب الأقلام النزيهة ولو الأخلاق الإسلامية القويم. سخروا أقلامكم وسخروا أفكاركم فيما يهدم وينهض بها وينشر ويبينها ويحذرها من مكائد أعدائها ويغرس بها حب الدين وحب وطن الإسلام وأمة الإسلام والأخوة والالتفات حول أقياتهم الناصحة وتعليقهم بماضيهم المجيد. أيها المسلم أيها الآباء والأمهات إنكم مسؤولون أمام الله عن تربية هذه الأجيال، فربوهم على غير صحيحة والخلق الكريم والهوية الصادقة ولو فيهم حب دينهم وأوطانهم، وحاولوا بكل جهد أن تشروا بهم العلم والتعليم والجد في حياتهم كلها وجنبوهم الفواحش والمنكرات. يا رجال التعليم علموا أبناء المسلمين ينفعهم في دينهم ودنياهم، أنيروا لهم الدرب في مستقبل أيامهم وحياتهم، أهلوهم لأن يكونوا أهل المسؤولية في تنفيذ أمتهم ومواطنيهم وخدمة قضاياهم الإسلامية. يا رجال المال اتقوا الله فيما تؤمنتم عليه وعدوا زكاة أموالكم، وحاولوا من حق أمتي عليكم أن تستثمروا أموالكم في بلادهم ليحصل الخير والبركة من مشاريع حيوية يكون في قوة الاتصال وتقدم وإتاحة فرص شبابكم وتشغيل الأيدي العاملة، فذاك خير. احذروا أن تكون أموالكم سببا لإضرار الأمة أو فساد أخلاقها أو طمس هويتها وشعائرها أو تكون عونا لأعداء الإسلام على المسلمين. يا أيها المخاطب الأمة ولمستقبلها اتقوا الله في أنفسكم وفي مسؤوليتكم وفيما تخذ أمتكم من إنفارها من الذلة والتبعية والذل والهوان. إلزموا الصدق والإخلاص فيما تخذ أمة من نظم اقتصادية أو عسكرية أو صحية أو سياسة إعلامية، ولتكن مواقف الشرع، وعند تخطيطكم انظروا إلى ما يتفق مع الدين ومبادئه واحذروا ما يخالف ذلك. أيها الشعوب المسلمة الإسلامية إن بلادكم أمانة في أعناقكم فحافظوا على أمنها واستقرارها ومكتسباتها ومقدراتها ومشاريع العامة النافعة، واعلموا أنكم مستهدفون من قبل أعدائكم يريدون تفريق صفكم وضرب قلوب بعض وضرب بعضكم ببعض ونشر الفوضى والبلبلة في صفوفكم، فاحذروا مكائدهم ليطرقوا على أبواب التحتية وعلى اقتصادكم ومؤسسة عسكرية ومؤسسة مدنية والقضاء على كل خير لفرض السيطرة والتبعية عليكم، فاحذروا مكائدهم وتأملوا بمواهب خبيثة التي يريد ضربكم، أفشلوها اعملوا على إفشالها قبل خروجها أمة الإسلام إن أعظم الخيانة أن يقول العبد دينه أو يقول أمته، ومن خيانة أمة بث المخدرات بين أفرادها ونشر هذا البلاء العظيم، ومن خيانة الأمة أن يكون الإنسان عدوا لأمته متبعا لأبناء الآخرين متبعا لما يلاحقون فيحطم بلده وأمته لمصلحة من؟ لا لمصلحة البلد ولكن لأغراض ومطامع دنيوية، فحافظوا على أوطانكم واحذروا مكائد الأعداء. أمة الإسلام إن القوة أمانة، قوة الإنسان سواء قوة العسكرية أو السياسية أو المالية أو الاقتصادية أو العلمية هي أمانة، فإن سخرها فيما ينفع أمته ومجتمعه كان مؤديا للأمانة، وإن ضيعها واستعملها في غير ما هي له كان خير الأمانة. فالأمانة دائما تستعملها القوة فيما ينفع الأمة في حاضرها أو مستقبلها. أيها الإنسان إن الله حمل الإنسان الأمانة فقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله في البعد عن أسهل الدمار والخراب، الدمر البلاد والعباد وتقضي على الحرث والنسل. إنها القوى الشريرة التي تضر بالأمة ومستقبلها. على ملاك تقوى الله في أنفسهم والعلم بأن هذه القوة إن لم تستعب بما في البشرية استعب بما يضر البشرية، وهذا ظلم وعدوان على بني الإنسان، ظلم وعدوان على بني الإنسان. تلك القوة الظالمة التي لا خير بها ولا منفعة منها، فليتق الناس ربهم وليحذروا من الظلم والعدوان، فإن عواقب الظلم وخيمة. حجاج بيت الله الحرام، وطأتم هذا البلد فوجدتم حرما آمنا مطمئنا رخاء سخاء، ذلك بفضل الله ثم بتمسك قيادته بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة كلها. ثم جعل الشريعة دستورا لها والأمن الذي يعيش في ربوعها كلها، وما فيها من تآلف بين الراعي والرعية مما جعل مجتمع مجتمعا قويا ضد النزاع والفساد والخراب، ضد الفساد والخراب. هيأ الله لهذا سياسة خارجية متوازنة من الأحداث كلها تقايض بين كل أحداث حتى جنبت البلد هذه الفتن والمصائب. أيها المسلمون، إن الانقسام بين الأمة والطويل كالطائفية ضر على الأمة، فحلوا مشاكل أنفسكم واحذروا من علوكم أن يضرب بعضكم بقلوب بعض، فإنكم أمة مسلمة يجب أن يكون عندكم وعي وانتباه بما يريده الأعداء منكم. حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، اشكروا الله على هذه النعمة وألزموا الهدوء والسكينة، والسكينة، واحترموا الأنظمة السير والمرور، واحذروا ما يعيق الحاج فيما يجمح فيه الحرم والمشاعر، وتخلقوا بأخلاق الإسلام، فإن أنظمة وضعت لأجل راحتكم وسلامتكم، فالزموها وحافظوا عليها لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، أنتم في يوم من أيام الله المباركة، يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي به الإسلام لنا دينا. فعظموا هذا اليوم بذكر الله وطاعته، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قاله النبيون قبلنا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة. هذا يوم يعتق الله فيه عبيده من النار. هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذا يوم ينزل الله في ألبس مسائه إلى الدنيا فيباهي بالأرض: أهل السماء انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قفوا بعرفة وتأكدوا من حدودها، وصلوا بها الظهر العصر ركعتين جمعا وقصرا كما سنفعله إن شاء الله. قفوا بها إلى غروب الشمس، ثم انصرفوا بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبيتوا بها ولكم الانصراف نصف الليل، والعظم من كان قادرا أن يبقى بها حتى يصلي بها الصبح وينصرف منها قبل طلوع الشمس. ائتوا منا وارموا جهد العقبة بسبيح الطيار، واحلقوا أو قصروا، وقد حل كل شيء حرم في الحرام إلا النساء. طوفوا بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة إن كنتم متمتعين أو قارنين ومردين تسعوا، فيكون التحلق كاملا. عودوا إلى منى وارموا بها الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، ابتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، تعجل في يومين، وإن تأخرت في اليوم الثالث عشر فذاك أفضل، لأجل تنظيم الحجين ومساعدتهم على أمورهم وتقسيم التفوج. يومين فيه فضل كبير وخير للأمة. وإن هذا مشروع العظيم للحرمين الشريف الذي تشاهدونه اليوم يحتاج من يتعامل مع الدولة في تقليد الحجاج في السنتين الآتيتين ليستكمل المشروع حقه وليخرج على وجه المطلوب. فجزى الله حكومتنا خيرا على ما بذلت منها التوسعة العظيمة والخدمة الكبيرة للحجاج، وفرت لهم المعيشة والغشاء الصحية والأمن والاستقرار وكل الأجواء المهيئة لطاعة الله، فجزاهم الله عما قدموا خيرا. فاشتركوا نشكر لله جل وعلا على فضله وإحسانه. أيها المسلمون، إن الموت نهاية كل حي، كتبه الله على كل الخلق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تأمل أخي سعد احتضار ومفارقة هذه الدنيا، وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت متحيد. تأمل القبر وظلمته، وأنه أول منازل الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. تذكر أخي الموقف بين يدي الله، ذلك اليوم العظيم المهين الذي هو 50,000 سنة. وتذكر أخي العظم بين يدي الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تذكر حين تدنو الشمس من العباد ويزاد في حلها، ويكون العرق على قد أعمالهم، منهم ملاح كعبيه وملاح قويه، ومنهم من يلجم العرق الجامع. تذكروا ميزان الأعمال وطائر الكتب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. تأملوا يا أخي الصراط الذي ودق من الشعر وأحد من السيف، يمر العباد عليه على قد أعمالهم، فناج ومخدوش مسلم، فناج ومخدوش ومكدس بالنار على قد أعمالهم. تذكروا يوم يذن المؤمنين بدخول الجنة، وأزجت جنة المتقين غير بعيد. تذكروا يوم تواجه كفل حديهم أمام ملائكة الرحمن، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اذكروا يوم ينادي المنادي، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. تذكروا يوم ينادي المنادي، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، يريد أن ينزكم الله أن ينزكموه، فيقول ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يسكننا الجنة؟ ألم يعذنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم، فما أعطيها الجنة نعيم أعظم هذا النعيم. تذكروا يوم ينادي المنادي، يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أيها الأمة، تذكروا هذه الفتن والنصر المواقف العظيمة، فعسى أن يكون فيها خيرا وعظة للقلوب إن شاء الله. أتموا حجكم بإخلاص وعمل صالح، وتزودوا فإن خير التقوى. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم أمه. والحج المغرور ليس له جنة، ليكن الحج رحلة الانتقال من شر إلى خير ومن سوء إلى حسن. فارجعوا بعد حجكم على أتم أخلاق وسعة التمسك بهذا الدين لعلكم تفلحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا بأوطاننا، وأعط أئمتنا وولاة أمرنا، ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق المسلمين جميع طاعته، واجمع قلوبهم على طاعته، ولي عليهم خيارهم. اللهم ولي عليهم خيارهم. اللهم صفنا في سوريا على من بغى عليهم وتعدى عليهم، انصر عدوك وعدو منك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة طاعته وألي بين قلوبهم، وأعذهم من نزغات الشيطان. اللهم أعذ نزغات الشيطان، واجمع قلوبنا طاعته، وأعذ من شر أنفسهم وسوء عدو عليهم. اللهم اجمع كلمة طاعته، ووفق ما تحب وترضى. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد كل خير، وبارك له في عمره وعمله، وألبث الصحة والسلامة والعافية. ووفق ولي عهده سلمان بن عبد كل خير، والده إيمان توفيقا، واشتر مرسول لخالد أمير منطقة مكة خالد فيس، وفقه الله وأعانه على مهمته، واشتر لأمننا وقال وقال قواتنا المختلفة على ما بذلوه من جهود ونشاط، وعلى جهود الإسلامية من التوعية والتوجيه الحج الحديث، وعلى وسائل أمنا وجميع مرافق الدولة بما قد من خير لهذه البلاد. ربنا اغفر لنا ولإخوان سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم الحج مبرورا وسعيا مغفورا،